بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا لقرب معذور فذلك يومئذ يوم عسير على الكاذبين غير يسير ظني ومن خلق وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أتبع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا فأنذكه صعودا إنه ذكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نبر ثم أدب ودخر ثم أدبر واستدبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول بشر فأصلهم سقط وما أدراك ما سقط لا تبكي ولا تبر لولا أكل البشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا منهم إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صلى والبعث والليل إذ أدرك والصبح إذا أسحر إنها لإحدى النمر نذرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كتبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما تركهم في سقط قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن غير المسلمين وكنا نقود مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليتيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.